بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، أن الكتاب والسنة أتى بالنفي وبالإثبات. النفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، مثل لم يلد ولم يولد، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وكقوله أيضا عز وجل: ليس كمثله شيء. والإثبات يعني إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، مثل والله عزيز حكيم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة. وقد جمعت هذه القاعدة قوله سبحانه: ليس كمثله شيء، هذه نفي، وهو السميع البصير، هذه إثبات. فمعتقد أهل السنة والجماعة فيه نفي، لكن كما جاءت به النصوص، وفيه إثبات لكن أيضا كما جاءت به النصوص، ففيه رد على الجهمية. والقاعدة الثانية: ما هي طريقة النفي وما هي طريقة الإثبات؟ طريقة النفي نفي مجمل، ولم يأتي إلا لبيان سبب يقتضي نفي نقص ما وصفه به المشركون، مثل لما قال النصارى إن الله ثالث ثلاثة، قال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني هذا نفي، ليس لله زوجة، لكن أتت لبيان ما افتري على الله عز وجل فيه. ومثل لما قال كفار قريش: انسب لنا ربك، وقال إن الله له ولد ووالد، قال الله: لم يلد ولم يولد. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة عن أصواتهم بالذكر قال: أربعة ولا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفي لبيان ما قد يعتقدونه، بأن الله لا يسمع الصوت إذا كان مخافتة. فالنفي مجمل، وفي النفي المجمل كمال للموصوف، وإثبات مفصل. والقاعدة الثانية: أن الإثبات يكون مفصلا، مثل ملك الله كقوله سبحانه: والله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه إثبات مفصل. وخالف في ذلك أهل البدع فجعلوا نفيا مفصلا، فقال بعضهم: الله عز وجل ليس بزبال، تعالى الله عن ذلك. وفي الإثبات خالف أهل السنة فجعلوه مجملا كالمفوضة، فقالوا: نحن نثبت ما يريده الله لكن لا نفصل في ذكر الأسماء والصفات. والمصنف قال قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل. فلا عدول يعني إذا تبين أن النصوص من الكتاب والسنة أتت بالنفي والإجمال، فلا عدول لأهل السنة، يعني لا ضير ولا حجة لهم عن اعتقاد هذه القاعدة، لأنها جاءت بها المرسلون. لذلك قال فلا عدول عما جاء به المرسلون، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. فأهل السنة أخذوا بهذه القاعدة لأنها جاءت بها النصوص. ثم بعد ذلك لتثبيت من يعتقد ذلك وهو النفي المجمل والإثبات المفصل، بين لك أنك لست وحدك، فقال فإنه الصراط المستقيم، يعني هذا هو القول الحق. والصراط فعال بمعنى مفعول، يعني مصروط، يعني نمشي عليه. المستقيم يعني لا وجاج فيه، يعني اعتقد ذلك، فهذا هو المذهب الصحيح. ثم بين بعد ذلك من هم الذين سلكوا هذا المسلك، فقال صراط الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم يعني الذين أعطاهم الله عز وجل النعمة المطلقة العظيمة، وهي نعمة الدين. من هم؟ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني يقول إن هؤلاء وهم صفوة من مشى على الأرض يثبتون لله الأسماء والصفات وينفون عنه ما جاء النص بنفيه عنه سبحانه وتعالى. من النبيين يعني كل من أوحي إليه من الأنبياء يعتقدون ذلك، والصديقين، الصديق هو من صدق حاله ظاهرا وباطنا، باطنا بقلبه وظاهرا بلسانه وجوارحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أجمعت الأمة على تلقيب أبي بكر بالصديق، قال ولم يعرف عنه كذبة قط لا في جاهلية ولا في إسلام. والشهداء يعني من ماتوا في المعركة ضد الكفار، والصالحين الذين أعطاهم الله العلم والعبادة والصلاح، فيدخل فيهم العباد والعلماء. فإذا كان هؤلاء ممن يوحى إليهم ومن الذين صدقوا مع الله ومن الذين فدوا أرواحهم لله ومن الذين نفعوا أنفسهم والخلق بالعلم والعبادة يثبتون لله الأسماء والصفات، فاطمئن لما تعتقده فهو الصحيح، فقد سلك ذلك المنهج هؤلاء الأخيار. أما من انحرف فلا يعرف بعلم ولا عبادة، والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.